اسمي دلول غذا السمشوم ذق فوسي دشمس أغلى هموم لكن ورديتي خير مرامة لو كانوا لي وذاج الطول أذجر غذا خل الجنون لكن رسس حسي صغر الأمان يميس الصورة وجوم لابد أزد جاف غنون يمر دي سجان وقبل الدرس المثيو هاين ياكو يجمع وليو السيلسي وذين ظماو السيلسي وذين ظماو مرسين غد سنسراو للعذن بالدغروان هاين سيغا كون غفراو هاين مولانا عزيزان ذي ثفت مران بالدغ قاست مشيك ثمور وهمو ماجي ذو ذمسي روحو عاد مليل متولن وين عاد مليل متولن وين سوك نريد يتعقل امي ما بير ورف الليم فام الطوثي والحلال ويسن كان مثل مثيم هذا سنسخر بغل شغال هذا سن يعرق ووال فاقر امان ميعقل تدر ثد عجل غريب تدردد عجل غورين هيا جيك ذا سيرم تركيثي والظل رام دلي زمان يسم يفكي الحرز دلوفاو تبور في الحبس تذي تزم تلس نورقتي وتوشم دوري في السدنيا تصجم طول عمار يتمر كام طول عمار يتمر كام Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infaite. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.